قوله وقول أصحابه في لمن القرآن بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة في لمن الله والسماع وحتى سأله إصحاب بن عيسى الصبا وما يتلخص فيه أهل المدينة من يومنا فقال إنما يفعله عندنا في الساعة وقلت محمد بن طاهر في مفات السماء حكاية عما ذكر أن الله ما ذكر الله كتابيات السؤال حكاية لا يتنازع لا يتنازع أهل النار في أن كذب على مالك وكذلك الشافعي ولم يختلف قوله في قراءته وقال في كتابه المعروف بأدبة الله أمر الأنبياء له مكروه يشبه الباطل ولو استكثر من مختار وشهيد ترد شهادته وقال عن السماء الديني المحدث قلت بالعذاب شيئا احدثته جنازته يسمونه الكاذبين وتبدون به الناس عن القران نعم كان كثير من اهل المدينه يسمعونها وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم فاما ان يكون هذا قول اهل الحجاز كلهم وقال مالك هذا غلط وكان الناس يعيدون من استحل ذلك من اهل المدينه الجماعات على غيرهم حتى كان وجاهليته من اخذ بقول اهل الكوفه في المدينه وبقول اهل مكه في المتعه والصرف وبقول اهل المدينه في الجميع أطار الحصون في قرنها فقد جمع الشر كله وكان من كان من منع وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما من غنى وأن يتنازعوا في ذلك وأن يكونوا يعتادون كما كانوا يفعلون أهل المدينة من كانوا مفتونين بالنبي المتنازع به ورأيت إلى مالك عما يترقص فيه بعض أهل المدينة وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال قيام يد الله حق من الباطل من ان يكسر يكون الغنى ثم قال ابو قاسم وتدرجت الاقدار واستفادت الاثار في ذلك وروى عن ابن جريج انه كان يرخص بالسماع فقيل له اذا اتي بك يوم القيامه ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي اي الجنه في اي الجنبين يكون سماعه فقال لا في الحسنات ولا في السيئات يعني انه من المباحات قلت ليس من الجريج سوى بمكه ممن يعرف عنه مولينا بل المشهور عنه انهم كانوا يعشرون من يفعل ذلك من اهل المدينه وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف ثم هذا الأثر وأمثاله حجة ما من احتج به فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات ولم ينقل عن السلف أيضا ولم ينقل عن أحد من السلف ولم ينقل عن السلف أنه أعد شيئا من أنواع الحسنة وقوله وما ذلك لا يخالف الإجماع ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من الذي التي لا مضرة فيها ولا منفعة فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدخل في الأفراح مثل قدوم الغالب المعنى من أعياد بل يمرون بذلك في العرفات كما روى أعلم النساء حول الغالب بالدخل وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله أن تغرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف فلما قدم عمر أمرها بالسكر وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل له مثل الهوض للرجل فهو باطل إلا رجل بقوسه وكلمه فركه ومناهضة امرأته فإنه والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع فهذا الحمق في البدن الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك وهذه نفوس ما النساء والصبيان فهن اللواتي كن يظنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وغير ابن المسلم. واما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغني يحدثني ذلك لكي تشبهه بالنساء. ولهذا رؤيت ولهذا رؤيت اقرأوا القرآن بلحوم العرب وإياكم ولحوم العدل والمخاني فللنساء وإياكم ولحوم العدل ولحوم العدل والمخاني فللنساء. ولهذا لما سئل القاسم من هذا الحديث الموصول على المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء المخنث يكسر الميم ويقال كسر الميم المخنث يعني ان يتشبب للنساء في كلامه في تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك. ولهذا لم يكن المصدر للعيد وحدود الغائب هذا هو اللي يقع. ولهذا يقع من جاريتين عند المخس ما وقع فيه العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العرس لكن تبيل عن السفاح. ولما يقول الغائب هي المراه اللي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوى عنده عليه الصلاه والسلام فاقرها يفعله الرجال كما هو واقع الان. لا ما يهم ليس بشان الرجال هذا لان هذا بشان النساء. نعم. ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث يسمى قال ابن مالك من ما فعله عند الفساق. نعم. وصار في سفر ولا عند حريم ولا عند حريم. لا على كل حال ما في شيء هذا ما ينبغي فعله في هذه الاحوال. الان الشر قد انتشر منه ينبغي البعد عن هذه الاشياء. نعم. الا في العرس فقط. ماذا سمعتها؟ يقول لك انا ما يفعل المسلمين يفعله في الساق. نعم. الشرع في العرس كله وقع الشرع في العرس. العرس لا باس. والاختلاط. العرس لا باس بين النساء خاصه. النساء والاختلاط يمنع. الاختلاط هنا. لذلك اذا كان في صوت مطلوبات. نعم. ولهذا إذا كان بين النساء فهو سنة بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات وقتا من الليل ثم ينتهي. لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق لا تفرق ولا المحرم ولا غير اي مباح في مدح المراه او اهل المراه او اهل الرجل شيء عادي بين النساء. هل يكون من الغنى اللي يمدح الزنا او يمدح الفجور او يمدح الخمور هذا محرم مطلقا. هل يكون لهم شد ونزول شد ونزول؟ نعم. ولهذا لما صلى القاسم بن محمد عن المالكه قال الاسلام ابن اخي ففي أيهما يجعل وبين أهل فقال في الواجب كان ثم أتى بعد الحق إلا الضلال فكان العلم بأنه من الباطل المستفق في نفوسهم كلهم وإن أن فعله وإفعاله بعضهم على لتحقيق مجرد كون الفعل باطلا إنما يكون هدف منفعته إلى أكثر تحريمه بما يتضمن المفسدة. قال أبو القاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله فيه مولد من السمع على صفة وعلى صفة غير كفر ثم لم يختلف قول الشافعي بكراهته والنهي عن مخلوع وامر وصلاه لكن هل هي الكراهه تحريم او تنزيل او تخويم بين بعض وبعض هذا ما يتنازع فيه اصحابه وهذا قوله في سماع العامه واما السماع الدين الذي يعلم ومنقاش من الخاصه وغير الشافعي مثال الزنادقه كما قال خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغيير يصدون به يصدون به يصدون به الناس عن القران فعنده ان هذا السماع اعظم من ان يقال فيه مكروه حرام بل وعنده صراط بالايمان وشر دين لم يامن الله به ولم ينزل به سلطان ولم ينزل به سلطان ليس من المشايخ الصالحين من تاول في ذلك ومن تاويله وانتهاك مثله الله له خطا ويثيبه على ما معناه مع التاويل من عمل صالح فذلك لا يمنعه طالما في الفعل من الفساد اذ التاويل من باب المعارف إذ التأويل من باب المعارف في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة ثم تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه فيها أولئك قوله في أهل الكلام حكمه في أهل الكلام المغرم بالجريد والنعم ويطاف بهم في العشائر والضرائب ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقرا على الكلام وقوله لا يرسل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير او لم يرسل بالكلام ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التاويل لطوائف من اهل العلم والدين والتصوف والعباده وهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سمع اللعب والطرب فلا يقال فيه مثله أم محرم أم باطل أو مرقص في باب أنواعه والثاني سمع محرم لأهل الدين والطرب فلا يقال فيه موجدات وطعامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعين. هذا هو الذي وقع على الصوفية والتعبد به فجعله دينا وقربه السماع سماع الاغاني والملاهي بينهم والضرب بالقصد بالقصد او بغيره حتى جعلوا شغل لهم شاغلا وشغلهم عن القران وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وانكره عليهم الشافعي وقال ان هذا احد ذوي الزنادقه. نعم. وانما حدث في الامه لما احدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من اتباع التابعين وواقد القرون الثلاثه تجتمع في مجلس الامم العظيمه وكان اجل مشايخ الاسلام الا كان ينهى عن الجهميه وعن المغبره هارون المغبره أهل السماء أهل الشهر والمغبرة وهؤلاء أهل كلام المخالف للكتاب والسنة وهؤلاء أهل السماء المحدث أهل السماء أهل السمع المحدث المخالف للكتاب والسنة ولهذا لم يستمع أحد ثم يستحب السماء المحدث ويستحقه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماء المحدث ويستحقه أن يحتج بذلك بأدب عن من مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة قال أبو قاسم وابن يعني يروي عن ابن عمر آثار في إباحته للسماء وكذلك عبد الله قل على قال أبو قاسم قل على قال أبو قاسم صح كم 76 صح كم صحة 81 نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمى بالعرباس الآن لا يختلف إذا كان بالسلاح والرمل لا بأس إذا كان بالبحوث أو التبول لا ينبغي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو سعد وصدر يعني ابن عمر لا يرى في اباحته الى السماء. وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح قلت عن من لكم عن ابن عمر وباطل بل نحو على ابن عمر ذمه لله ونهيه عنه وكذلك عن سائر الصحابه كبير مسعود وابنات وجابر وغيرهم ممن يتعاملهم المسلمون في دينهم. واما ما يذكر من بين عبد الله بن جعفر في انه كان له جاريه يسمع غناءها في بيته. فعبد الله بن جعفر ليس ممن يطلق ان يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وامثالهم. ولم يحتج بفعل مثل عبد الله في الدين فيقيم هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في اتصاله لعلي ومثال ابن الزبير في اتصاله في الفرقه وامثال ذلك مما لا يطلق لاهل العلم والدين ان يدخله في ادله الدين والشرع لا سيما المشكله والزهاد واهل الحقائق لا يطلق لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنطق والزهد غير الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم. وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه: يا معشر القرى استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم. والله لئن اتبعتموهم لتبتغون سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم سيتم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر ان كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا من مملوكته ولا يرده دينا وطاعه بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض اهل السلف من استماع من اهل جاريته في بيته ونحو ذلك. فأين هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أطلع. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحجى. قلت: أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع. وقد ثبت أن عمر بن الأطوال كان يحمي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من استعد؟ قالوا: عمر بن الأطوال. فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لولا أن تعتنى به. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأطوال قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا فقال رجل من القوم يا عمرو بن الاكوال فلا تسمعنا من هنياتك. وكان عامرُ رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الاقدام ان لاقينا وأعطنا سكينة علينا إنا إلى صيح بنا أتينا وبالصياح أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكمل. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن فاتنا به. فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكمل قال: لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتد عليه سيفه فقتله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. فقلت: يا رسول الله اذن لي ان ارجج لك. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد مروا علينا. فلما قضيت رجدي قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمه الله قال فقلت يا رسول الله والله إننا يكون رجل مات بسباحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع وذلك لأن الإنسان إذا أصابه سيفه بغير قصد فإنه لا يضره ذلك ولا بأس عليه بها، فإنه أراد أن يسفي لقتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه من ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه، ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين، لأنه إنما أراد قتل الأعداء فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه فلا يضره ذلك، إنما المحذور أن يتعمد قتل نفسه. أما إذا أصابه بغير قصد سيفه أو غير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. نعم. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك عن جشع شوكك بالصواريخ يعني النساء، امره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الابل بالسيف اذا اشتد سيفها وينزعجن بصوت الحادي. ففي الصحيح والحدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل وغيره يستعمل في تشجيع الابل على السير وإناث الصراط في الليل، ويستعملون ذلك من الاشعار الطيبه السليمه التي كان يفعلها الصحابه وغيرهم، وليس فيه محذور. وهكذا بقيه الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال المسلمون من الشعر حكمه، فالاشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجه في الحدى وفي الاستشهاد بالحق وفي الرد على باطل أو في تشجيع الدعاة أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك، غير داخلة فيما دمه الله وعافه بأن الشعراء. ولهذا قال من أهل حسان اهجهم فولن يستجدهنه لأشد عليهم من وقع النبل، وقال اللهم أهجهم بروح القدس، وقال اهجهم وروح القدس معه. وهكذا لما قال لعامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا ربك الأقدام إلا قينا إن المشركين قدروا علينا، قال صدق. وفي الصحيح عن عامرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء، وأخرجه من حديث ثابت عن أنس بنحوه، ومن حديث قتادة أمانة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صويلك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم تستقرئ وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. ففي رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد الحادي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش رويحك بالقوارير. فاحتجابهم احتجابهم بإنشان الشعر كما قال أبو قاسم، وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار ولم ينه عنها، وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد الاشعار. وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، ونكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه لما تطاولت به الأنصار يوم أبو عاتم، فقال أبو بكر مجمور الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم داهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا فعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، كما نرخص لهم في غير ذلك من الأعياد، ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال أبو بكر أمجموع الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. أنزل على قوله لعمر: لو رأك سالكا فجا لسلك فجا غير فجه. لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان، لكن الرخصة فيه لئلا يدعوهم لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم، إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل. وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء والأعراس والأطراح والصبيان أمر مختص خاص، ليس لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار، واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما اتخذ الصحية. بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك، فلو منعوا لربما جرهم إلى ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحت به الشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإلى النكاح وفسح للجواري والصبيان في أيام العيد، وغير أمر يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما يحتج بذلك على أن يفعله الكبار الناس في المجامع ويتخذ دينا وقربة، تضرب معه القبول، تضرب معه الأعواد كما يفعل الصوفية، هذا هو المنكر الذي أنكره الشيخ رحمة الله عليه. نعم. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكوينها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أبناهما، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع. فهذا أصل ينبغي التفطن له، والشيطان الوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتقني والنكاح وغير ذلك، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا ينكر حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان في نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك، كما شرع التسمية والاستعادة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار فيهم غزل، ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحينا وحياكم. وقد تقدم أن الخاص لا يجاب عنه، ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما رقية فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما وأولى من رقية الفاسد، وأما احتجاجهم بما ليس بحجية أطلع. ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد، فذكر حديث البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثا أنا نسل مرفوعا: لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد بن محمد، وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به بحال. حط عليه محرز، لا على ابن محرر تراجع، على حط عليه شهر. شوف عندك تقريب عبد الله بن محرز. نعم.

نكبوا في هذا مزمار من مجامين آل داود، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أن مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله مفهوم الخطاب يبتغي إباحة غير هذا، جوابه من وجهين: أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره له مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر. وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النزاع، فإنه صوت النغمة، ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه، فإنه إذان، ويعن ذلك عند النغمة، والإنسان معذور في ذلك، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، ولأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أو أحرى. والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غرب على شعره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحليب والخمر والمعاجر، وليجرن أقوام إلى جنب علم تراه يروح بسارحة لهم، فيأتيهم لحاجتهم فيقولون: ارجع إلينا غدا، ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين درجة وقد وقال أبو قاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عارضان كالسبد أدبرت فقلت لها: والفؤاد في وهدي، هل علي وحيحكم وإن عشت من حرجي؟ فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حرج إن شاء الله. قلت: هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له، وليس وفي شيء من دواوي الإسلام، وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه: إن عربية نتائج النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده: قد لسعت حية الهوى تبدي، فلا تبيد لها وراتي إلا الحبيب الذي شوقت به، فعند رقيتي وترياقي. فهذا هو موضوع باتفاق أهل العلم كلم مبتدع، وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرق ونحو ذلك، كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة، لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان. من يجتمع على هذا السمع الوحدث فضلا عن ان يكون مكان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 97 و200. نعم. ولا كان احد يضبط ثيابه ولا يضبط في سماعه ولا شيء من ذلك اطلع، بل لما حدث التغدير في اواخر المئة الثانية، وكان اهله من خيار السودية، وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن. على الشافعي رضي الله عنه: خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة يسمونه التغدير، ويصدون به الناس عن القرآن. والذين شهدوا هذا المرء متألمون من الوصلة والإخلاص والصلاح، غررت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواضع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالح من صالح هذه الأمة في خطأهم وزلاتهم. قال تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنهم أسوأ الذي آمنوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وكذلك كان متأولين في تناول المشكل من صالح الحكومة ومن السهم من اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اتبع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك متأولين من المتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس، وإن كان قد رجع عن ذلك أو جاز عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك، وأنه من الواجب المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك، وأنه من الواجب المحرم ذلك كان متأولين في تناول المشكل من صالح الحكومة ومن السهم من اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك متأولون من المتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس، وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع إلا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروم أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم مما أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم، وإن كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات من الحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولهذا يخرج الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه وبهذا يحصل الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على سبعين صديقا، ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق على يقع على خلق عظيم. عندك موقف في موقف تبع أبو طالب، عندك موقف غريب؟ لا قبل أبو طالب عبد الله بن محرر. نعم عبد الله بن محرر في مهملات الجزري القاضي مسروق بن السابعة مات في خلافة أبي جعفر بن ماجه غيره المحرز ما فيه إيه اللي نعرفه عبد الله بن محرر. نعم تقدم أني علمت عليه يقول اللي تعلمت عليه وروى وشو؟ برواية عبد الله بن محرر وش قبله؟ كان هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. برواية عبد الله بن محرر. نعم. هو ضعيف لا يحتج به بحال. يحسن. يحطه صلحا معرض. يقول المحسن ذكر السيوطي الحديث في الجامع الكبير. وقال انه ضعيف رواه عبد الرزاق في مصنف. وابن عساكر في تاريخه والخطيب في تاريخه. عن انس ورواه ابن معين عن ابن عباس. بس انه محرم محرم براء هو ذكر البخاري معلقة في كتاب في اخر كتاب الصحيح زين القران باصواتكم رحمه الله ويدل عليه المعنى ليس منا من النبي يتغنى بالقران يجروا به تحسين الصوت بالقراءه والعنايه بهذا الكلام من افضل القربات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك، ونحن نريد نفهم ما هو أي حديث الرخصة في الغناء في العرسات والمناسبات، ونريد نفهم الغناء الذي هو يستعمل في العرس اللي ما في محله اللي ما في دعوة للزنا ولا الخمر ولا شيء ما في ما بينهم مثل الزوج مثل الزوجة مثل أهل الزوج مثل أهل الزوجة وأشبه ذلك.

كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وصار فيه من الفواحش الظاهرة سمعهم هذا في هذه الأشياء كلها سمعت في الفواحش والبغي والشرك وقول على الله بغير العلم والإثم كل جمعوا في هذه الاجتماعات التي لها الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش نسأل الله العافية فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى بالحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأذواق الموجدة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوء منه وما لا يسوء فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ ينذر وجود تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة به حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون لم يجدوا من يصلح من يصلح ومن يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظم 311 عندك فصل هذا ثم أقل على ثم 311 311 الله نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية في مبدأ رسول وما اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأجلها قدرا وأن أهله هم صفوة الله صفوة أولياء الله وصيغة من خلقه يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفية والأغاني والرب القديم نعم اللهم صل يرون بمسارات السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم وفيهم من يشاعون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين وفيهم من يتفضلوا أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس لهم بها وبما أعلم بأنه صار فيه وفيما يتبعه في مسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتيجته وجودنا في السماء والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها ثلاثة يجب العلم والإيمان وهذا يجب الكفر والنفاق ولهذا كان أعراض الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر شيء ولهذا كان أعراض الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا وهم أهل القرى فإنهم كما قال الله تعالى الأعراض وجهل كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما عند الله

الصالحين ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماء والسماع من المسر ويجعلون حضورهم في السماء والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات وهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمر في الصلاة من جملة العبادات كما يقاله بعضهم قد أرض شمعة على وجه الأرض فيستجنيه بصلاته ويعرف ذلك من عباداته هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع من المتاع والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات فهذا من جنس دين المشركين ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعضهم في فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار أو المستاني أن التقريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه وهو سماع القرآن فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله وهل ضر ما يشرعه الله إلى ما ذم يصير المجموع المعين بعضه ببعض مما أحبه الله ورضيه الوجه الثالث كثرة عتاب النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن فيه من تفريط القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه هذا ليس شأن العبادات وإنما شرع له ذلك عند الفراغ من العبادة وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يعطى ولا يمكن ولا يمكن رد موجبه ورد موجبه بعد القيام المقتضي التامي كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر بل استاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر لهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان يجنيان وبناهما النظر ظاهر وهي يخالطون الاحداث والمسمار الاجانب ومن امتنع منهم عن ذلك لوضع نظيره فانه انما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع واما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه اليه لا سيما النفوس التي بها رده ورياضه وزهد فان سماع الصوت يؤثر فيها تاثيرا عظيما وكذلك مشاهده الصور ويكون ذلك قوتا لها ومن العطاء والشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفه فإنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما يسكت قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجميع الأنوار والسلطان إن قد تكون فتنة أحدهم إلى نكار من الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد استعان به على طاعة الله وأما ما يشتغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين المره الخامسه تكبير الرجال بالنساء فان المغاني كان السبب يسمونهم مقاني فان الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونه المخالي لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغنى بالأعراس إلا النساء فالغناء يوجه عن الحديثات الشريفة إلى تشبه بهم الرجل كان محنكا وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمخرجات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع المخنث والمخنث والمتشبه بالنساء من التخنث واللين والتكسر والمتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه ويسمى المخنث ان شاء الله السلام نعم فإذا تشبه بالمخنث وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجمات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماء من المردان الذين يسمونهم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنا في المخنثين وقال أخرجوهم من